بسم الله الرحمن الرحيم. نواصل في هذه الحلقة الحديث عما انتهينا إليه في الحلقة السابقة من الحديث عن الإحصاء والآلاء، أو دور إحصاء النعم والبحث عنها والتعرف عليها في معرفة الله، في شكره، في الاهتداء إلى غير ذلك. وذكرنا نماذج: نعمة خلق الإنسان، نعمة العافية، نعمة الصحة، نعمة النبات، نعمة الأنعام، نعمة الماء، ووصلنا إلى نعمة الماء وما ذكره السيد عبد الملك بشأنها، ونواصل الحديث في هذه النعمة. فمن النعم المرتبطة بالماء نعمة البحار. الله تعالى يذكر البحار في مواضع متعددة من القرآن الكريم، ومنها قوله تعالى: مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان. طبعا هذه الآية الكريمة في سورة الرحمن يقول فيها السيد عبد الملك: البحار تغطي مساحة واسعة على كوكب الأرض، طبعا أكثر من مساحة البر، ويقدرها البعض بثلثي مساحة الأرض مغطاة، يعني ثلثي الأرض مغطاة بالبحار. والبحار لها دور كبير في حياة الإنسان، وهي من مظاهر النعم الكبرى على الإنسان. حتى الشخص لو كان، نفرض أنه شخص بعيد عن البحر أو حتى يسكن في صحراء، ولكن مع ذلك يحتاج إلى أن يحمد الله تعالى على نعمة البحار. لماذا؟ لأن لها دور في الجو، دور في كل شيء. حتى الأمطار التي تنزل على تلك المناطق التي هو فيها لها علاقة بالبحار. فلذلك يعني النعم قد تكون نباشرها، نلتقي بها مباشرة، وقد لا نلتقي بها مباشرة، ولكن هي وسائط، هي وسائل حتى تصلنا تلك النعم. فيقول: والبحار لها دور كبير في حياة الإنسان، وهي من مظاهر النعم الكبرى على الإنسان، ومن مظاهر التسخير العجيب لهذا الكون ولهذه الأرض وما على هذه الأرض. ولهذا الآن يعني علماء الفلك عندما يبحثون عن الكواكب التي فيها الحياة، أول شيء يبحثون عن الماء، هل في هذه الكواكب الماء ولو بصورة من الصور، وحتى لو كان جليدا، يعني دائما يهتمون، لأن باعتبارهم يرون أن الماء شيء أساسي، وجعلنا من الماء كل شيء حي. قال: وما على هذه الأرض لصالح. طبعا هذا المفهوم مفهوم المادي للحياة، ولكن يعني الله تعالى يخبرنا أن الحياة موجودة، ولا يعني علاق الملائكة عليهم السلام مثلا أحياء وفي كامل قواهم الحياتية. وبالتالي بالنسبة للصورة التي نعرفها نحن فقط من الحياة الجسدية، الحياة البيولوجية المعروفة. يقول: وما على هذه الأرض لصالح الإنسان، البحار بحجمها الهائل، بعمقها الواسع، بحركتها العجيبة واضطرابها وتموجها، يصعب على الإنسان أن يضبطها وأن يسيطر عليها وأن يستغلها، ولكن الذي سخرها الله سبحانه وتعالى. البحار كيف سخرها، كيف نستفيد منها، كيف يركب الإنسان من خلالها في السفن، يعني كيف الآن يستخرجون منها البترول والغاز والكثير من الثروات. البحار مصدر ثروات كثيرة، والله تعالى عندما ينبهنا إليها يدعونا إلى الاهتمام بها، إلى الاستفادة منها، إلى الحفاظ عليها، إلى عدم تلويثها، إلى اعتبارها. يعني إذا كانت لدينا سواحل أو لدينا بحار في منطقتنا، نحافظ، نعتبرها من أمننا القومي، نحافظ على سواحلنا، لا نترك الأعداء يتربصون بها أو يستعمرونها. الأعداء قد لا يستعمرون البر ويستعمرون البحر، ويسرقون ما في البحر من ثروات، وطبعا هذه السرقة ومن أبشع أنواع السرقة. هكذا تحدث السيد عبد الملك عن النعم المرتبطة بالبحار، فقال: والنعم في البحار نعم كثيرة جدا. عندما نتأمل ما أودع الله في البحر من النعم، أولا الثروة الغذائية، ثروة كبيرة جدا، الأسماك والأحياء البحرية التي يستفيد الإنسان منها، نعم واسعة وكبيرة. وطبعا هذه الثروة الحيوانية البحرية مفيدة جدا، يعني في غذاء الإنسان، في صحة الإنسان، يعني حتى اللحم، ما يسمى اللحوم الأحياء البحرية، الأسماك أفضل بكثير وأكثر إفادة من اللحوم، يعني حتى من لحوم الأنعام، لأنه ليست فيها ربما كثير من المواد ربما التي قد تضر بعض الناس، خاصة الذي لديه كوليسترول مثلا أو بعض، فتفيده الأحياء البحرية أكثر من غيرها في حاجته الغذائية. يقول: في حركته التجارية والاقتصادية، ويتفرع عنها الكثير من النعم. ثم ذكر نعمة التقاء هذه البيئة. الله تعالى يذكر ذكر في مرات يعني مرج البحرين يلتقيان، يعني نعمة التقاء البحار. يقول السيد عبد الملك: التقاء البحار شكل حلقة وصل للحركة التجارية. البحار كلها تلتقي، يعني لها منافذ، يعني كل بحر له طبعا بحر، ولكن ليس هناك انفصال تام، هناك محال تلتقي فيها تلك البحار، إما بالبحار فيما بينها أو مع المحيطات. يقول التقاء البحار شكل الله تعالى، طبعا عندما يقول البحار هنا يعني تسمية محيطات تسمية حادثة يعني، والبحار هنا في القرآن المراد بها ما يسمى كذلك المحيطات، فقط البشر فيما بينهم تعارفوا على تلك البحار الكبيرة سموها محيطات، ولكن هي في اللغة القرآنية حتى في اللغة القديمة أيضا تسمى بحار. يقول التقاء البحار شكل حلقة وصل للحركة التجارية والحركة الاقتصادية وللتنقل بالنسبة للإنسان، يعني التقاء البحار الله تعالى أشار إليها، مرج البحرين يلتقيان، هذه لها دورها في تيسير الوصول إلى المناطق المختلفة وربط ما بين القارات على الأرض ربطا عجيبا، وجعل هذه الحركة التجارية الضخمة بين مختلف المناطق على الأرض والتي هي متباعدة في شرق الأرض وغربها ربط ما بينها، وجعل هذه الحركة ميسرة وسهلة. طبعا هذه الآية الكريمة تقول: مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان. ذكر الله تعالى أن هناك برزخ بين البحار. تكلم السيد عبد الملك عن هذا المعنى وما قاله العلماء فيه، فقال: ونجد أن هذا الالتقاء بين البحار فيه آية عجيبة جدا تحدثت عنها هذه الآية الكريمة، بينهما برزخ لا يبغيان، فالبحار تلتقي، يلتقي هذا البحر والبحر الآخر، ونجد هذا بشكل واضح عندما نلحظ مثلا كيف يلتقي البحر الأحمر بخليج عدن، ثم خليج عدن يلتقي بالبحر العربي، والبحر العربي يلتقي بالمحيط الهندي، ويلتقي البحر المتوسط بالمحيط أيضا، وهكذا تلتقي المحيطات والبحار، والمحيطات هي بحار كبرى تلتقي فيما بينها، وهذا الالتقاء لا يفقد أي من البحرين. طبعا لكل بحر خصائصه، لكل بحر حيواناته الخاصة به، درجة ملوحته، درجة حرارته. قال: هذا الالتقاء لا يفقد أي من البحرين أي من خواصه، لذلك الالتقاء يبقى كل بحر له مزاياه وله خصائصه المرتبطة به ليبقى التنوع. لو أن البحار جميعا ما دامت تلتقي تصبح شيئا واحدا، مثل ما نحصل في الواقع، نحن عندما نخلط أشياء فيما بينها تتحول إلى شيء واحد، لو حصل ذلك لا تحولت ما في البحار كله نوعا واحدا، ولكن بقي يعني ذلك الله تعالى جعل البرزخ بين البحار ليبقى ذلك التنوع. يقول سيد عبد الملك: لأن لكل بحر خواصا معينة، بيئة معينة، وخواص في واقعه وفي داخله، عندما يلتقي البحر مع بحر آخر لا يمتزجان، فيغلب بحر منهما على البحر الآخر، إلى درجة أن المحيط وهو بحر كبير جدا عندما يلتقي ببحر أصغر لا يغلبه، يبقى المحيط محيطا ويبقى البحر بحرا، فيمتزج به بشكل كامل ويفقده كل خواص. قال: هذا لا يحصل، يبقى المحيط محيطا ويبقى البحر بصفاته التي كان عليها. قال: وهناك حديث يطول عن التيارات البحرية وعن خصوصيات البحار. طبعا علماء المهتمين بالقرآن الكريم وتدبرها، العلماء المختصين، فيذكرون الكثير من النواحي المرتبطة بهذا. قال: عادة ما يأتي الحديث عنها في العلوم المختصة بهذا المجال وفي الإنتاجات الإعلامية التي تختص بهذا المجال، وبالتالي الله تعالى يدعونا من خلال هذه الآية الكريمة إلى البحث العلمي، إلى الاستفادة من هذه المعاني في الشؤون المختلفة. كذلك قال: التقاؤهما وبشكل مباشر، الماء مع الماء بدون أي حاجز مادي صخري مثلا، كان يمكن أن يكون ذلك البرزخ جبال أو مادي، حاجز مادي، الله تعالى لم يفعل ذلك، الحاجز هذا حاجز لطيف بحيث يمكن أن تمر عليه السفينة، يمكن لا نشعر به حتى الآن، فقد اكتشف عن طريق الأقمار الصناعية، اكتشف هذا البرزخ، يعني في القديم لم يكونوا يعرفوه، وهذا يعتبر من المعارف التي ذكرها القرآن الكريم ولم يسبق إليها، وهي التي اهتدى بها بعض الناس عندما رأوا هذا الأمر، اهتدوا إلى القرآن واهتدوا إلى الله سبحانه وتعالى. يقول إنما هو حاجز من قدرة الله سبحانه وتعالى الذي عبر عنه في قوله برزخ في إطار التدبير الإلهي الذي جعل لكل بحر خواصه وجعل أيضا ما يحول دون أن يبغي أحد منهما على الالتقاء عند الالتقاء على البحر الآخر فيمتزج فيه بكله ويفقده كل خواصه. هذا يساعد على التنوع، التنوع البحري، فيمتاز بحر معين بخصوصيات معينة، بأحياء بحرية معينة، بأشياء معينة، بإنتاجات معينة وهكذا. وبالتالي يبقى لكل بحر أو لكل منهما محله ودوره الخاص. وهكذا ذكر السيد عبد الملك من النعم المرتبطة بالبحار ما ذكره الله تعالى في قوله يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان. قال إلى جانب ما في البحر من النعم التي هي نعم متنوعة وكثيرة كنعمة الغذاء المتوفر في البحار، هناك أيضا نعم أخرى حتى نعمة الزينة، اللؤلؤ والمرجان والأحجار الكريمة التي يستغلها الإنسان في مجال الزينة. والبحر طبعا مليء بهذه المعاني، بهذه الأمور، والله خلق أشياء وطبعا كلها تدلنا على الجانب الجمالي في الكون والذي يدلنا على صفات الله وكمال الله وجمال الله، وتدلنا كذلك على أن هذه نموذج للنعيم الذي هيأه الله تعالى لأهل الجنة والذي يرون فيه من كل أنواع الجمال. قال والله خلق أشياء كثيرة في البر والبحر مما يستخدمها الإنسان كزينة، وهي مظاهر جمال وتروق للإنسان ويعجب بها، وكذلك هي وسيلة للتجارة ووسيلة للرزق. كل هذه النعم طبعا دعانا الله تعالى للتأمل فيها كما دعانا إلى استفادة منها وتسخيرها وتوظيفها في جانبنا في الجانب الحضاري. كذلك تكلم السيد عبد الملك عن الآية الكريمة وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام، وهي طبعا من النعم المرتبطة بالبحار. فقال وله سبحانه وتعالى السفن، السفن هي تدبير إلهي وهي نعمة من الله سبحانه وتعالى. المؤمن عندما يرى السفينة لا يقول هذه السفينة وصناعة بشرية، لا، تدبير إلهي، مثل ما حصل كما يقال في سفينة تايتانيك تحدي، يعني صانعها تصور أنه يتحدى الله تعالى بها، لكن الله تعالى يعني في أول سفرة لها تدمرت تلك السفينة. لماذا؟ لأن طبعا الله تعالى طبعا هذا اختبار له، قد كان يمكن أن تبقى ويبقى استدراج ويبقى إمهال، ولكن الله تعالى شاء أن يري البشرية يعني قيمة أو ما جدوى ذلك التحدي، يعني بدل أن تكون سفينة تسمى سفينة النعمة، سفينة الشكر، لا، سفينة التحدي. هكذا للأسف البعض عندما ينعم الله عليه يصبح يعني يتحدى بها، يتحدى بها خالقها، يتحدى بها خلقه، وبالتالي يعني هذا الغرور، هذا الكبر. فيقول السيد أبو الملك وله سبحانه وتعالى السفن، السفن هي تدبير إلهي وهي نعمة من الله سبحانه وتعالى أنعم بها على الإنسان ويستفيد منها بشكل كبير جدا في حياته. ولهذا نلحظ أن الإنسان يعتمد بشكل أساسي في حركته التجارية والنقل التجاري ما بين البلدان على السفن، ومعظم احتياجاته ينقلها عبر السفن. طبعا السفن لها دور كبير في هذا المجال وتحمل كميات كبيرة جدا. قال أحيانا تصل سفينة واحدة في هذا الزمن وهي محملة مثلا بالنفط، بالبترول، بالبنزين، احتياج شعب كامل لمدة شهر كامل، يعني تحمل كميات ضخمة، سفن ضخمة يعني كأنها مدن، أو محملة بمئات آلاف من أطنار القمح، وفيها ما يغذي شعبا يكون تعداده 30 مليونا ونحو ذلك لشهر كامل. وبالتالي يعني البحار ليست فقط في ما فيها، وإنما في تلك الحمولة التي تنقلها، وفي الكثير من النوافع المنافع المرتبطة بها. طبعا بعد أن ذكر هذه النعم دعا إلى التساؤل عن مصدرها وغايتها حتى تحقق أهدافها من المحبة والشكر والمعرفة وغيرها، لأنه إذا اكتفينا فقط بالاستفادة المادية ولم نعبر منها طبعا يكون نقص في هذا الأمر، يعني كأننا أهم أهدافها لم نحققه. يقول من الذي أنعم على الإنسان بهذه السفن بالوسائل التي تصنع منها؟ من هداه إلى صناعتها؟ من الذي جعل لدى البحر قابلية لأن يحمل هذه السفن وأن تجري عليه فتكون جارية عليه تشاهد الناقلات وهي تمشي على الأرض وتلك تجري على البحر على الماء تجري، إنه الله سبحانه وتعالى الذي هيأ كل هذه النعمة، فسخر البحر من جهة وسخر هذه السفن من جهة أخرى، فهي تؤدي هذا الدور الكبير في حياة البشر، والحمد لله رب العالمين.